بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب شروط الصلاة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشرط جمع شرط، قال: الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وعرفا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. قال: الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدم الشرط عدم الفعل، يعني عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا عدم المشروط، يعني وجود الشرط لا يلزم منه لا عدم ولا وجود للمشروط لذاته، يعني لذات الشرط. فالشرط إذا وجد شرط من شروط الصلاة مثلا، لا يلزم منه أن توجد الصلاة ولا تعدم الصلاة، لا يلزم منه وجود الصلاة لذات الشرط ولا عدم الصلاة، لكن إذا عدم الشرط عدمت الصلاة. فإذا انتفى استقبال القبلة مثلا انتفت الصلاة، وإذا انتفى ستر العورة أو الطهارة من الحدث انتفت الصلاة، لكن إن وجدت هذه الأشياء لا يلزم بالضرورة أن توجد الصلاة، يعني قد توجد وقد لا توجد. شروط الصلاة الآن يفرق ويعرف ما هي شروط الصلاة والفرق بينها وبين الأركان. قال: وشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها، هذا رقم واحد. هذا يتفق أو يتحد فيه الشرط مع الركن، لأن الشرط والركن كلاهما يتوقف عليهما صحة العمل. لكن قال: إن لم يكن عذر، يعني إذا كان عذر يعني في غير الضرورة، أما في الضرورة فلا يتأثر العمل لو تخلف شرط أو تخلف ركن، كالمريض مثلا لا يستطيع القيام فيصلي جالس وتارك لركن، أو مثلا اللي ما عنده ما يسر العورة فيصلي بدون ستر للعورة، فهذا للضرورة صح صلاته مع عدم الشرط. لكن إذا لم يكن عذر فصحة العمل تكون متوقفة على وجود الشرط. كلامنا الآن ليس في شروط الصلاة فقط، إنما في شروط الصلاة وشروط أي عبادة أخرى. لكن الفرق بين الشرط والركن هو في أمرين. ما هما يا شيخ؟ شيخ إيهاب، ما هما؟ الشرط خارج العمل، والفرق الثاني والشرط يستمر والركن لا يستمر. ولهذا قال: وليست منها، هذا الفرق الثاني، وليست منها، يعني شروط الصلاة ليست من أعمال الصلاة، يعني من أمر خارج عن الصلاة بخلاف الأركان منها. والفرق الثالث: وتجب لها قبلها إلا النية فتكفي مقارنتها، بل هو الأفضل. طبعا هو الآن لم يذكر الفرق الثاني اللي هو إيش؟ الاستمرار. الشرط يستمر طول العمل، أما الركن لا يستمر. الركن إذا انتهى منه انتقل إلى ركن آخر، يعني قراءة الفاتحة أو القيام أو الركوع هذا لا يستمر طول الصلاة، ما تستمر الصلاة كلها قراءة فاتحة ولا كلها ركوع ولا كلها قيام، بينما الشرط لابد يستمر من أول العبادة إلى آخر العبادة، العورة مستورة والقبلة متجه إليها والطهارة موجودة وهكذا. طيب، ما هي شروط الصلاة؟ قال: وهي تسعة. الآن اقرأ ورقم. نعم. إسلام وعقل وتمييز، هذه ثلاثة، لكن هذه الثلاثة هي شروط لكل عبادة، ولذلك يقولون في شروط الصلاة أحيانا يقولوا تسعة وأحيانا يقولون ستة. ليش؟ على أساس يقولون ستة؟ أين ذهبت الثلاث؟ إذا قالوا ستة يقصدون الشروط الخاصة بالصلاة ويتركون الشروط العامة التي تعم الصلاة وغير الصلاة، اللي هي الإسلام والعقل والتمييز. وإذا قالوا تسعة معناه ذكروا جميع الشروط. لذلك على الصحيح، الصحيح لو أردنا يعني على الدقة، على وجه الدقة، إذا قلنا ما هي شروط الصلاة المفروض نأتي بكم؟ بالتسعة، مش نجيب الخاصة فقط ونترك غيرها. لكن على العموم من فعل ذلك فعله يعني تخفيفا واختصارا، يقصد أن شروط الصلاة التي تخصها بدون الشروط العامة. اقرأ الآن. وهذه وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. نعم، التمييز ليس شرطا في الحج، يعني يمكن أن يحج الصغير غير المميز، لكن ينوي عنه من؟ ينوي عنه وليه. طيب أكمل يا شيخ. ويأتي ولذا لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. طيب والرابع لماذا لم يذكرها كثير؟ لأنها شروط عامة لكل عبادة، يعني كثير من الأصحاب إذا ذكروا شروط الصلاة ذكروا الستة فقط، فهمتوا؟ والآن ما يتكلم على التمييز، يتكلم عن يقول ولذا لم يذكرها. ما هي التي لم يذكرها؟ الثلاثة، الأول اللي هو الإسلام والعقل والتمييز. الرابع الآن سيشرع في الشروط الخاصة بالصلاة. والرابع ما أشار إليه بقوله منها، أي من شروط الصلاة، الطهارة من الحدث والخبث. نعم الرابع هذا. نعم، لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم، وتقدمت الطهارة مفصلة. نعم الخامس. والخامس ما أشار إليه بقوله منها دخول الوقت لصلاة مؤقتة كما هو المقصود منها. نعم، قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو المذكور في حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات. نعم صحيح. فوقت الآن بدأ يبين الأوقات، إذا مدام أن الوقت شرط من صحة الصلاة، طيب ما هي الأوقات؟ الأوقات سيبينها الآن. بدأ بالظهر، قال فوقت الظهر فضلا. ثم قال يا رسول الله، ثم قال إيه أنت منهية الحديث أكمل وجل. ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلي. نعم. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشاخص أي المرتفع. ظله بعد ظل الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. نعم، فإن الشمس نعم ظله. طيب الآن سيشرح كيف طريقة الشمس إذا طلعت، وكيف يكون الشاخص له ظل وهكذا. فإن الشمس إذا طلعت، فإن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب. نعم. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. نعم. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه. فإذا زاد الظل أدنى زيادة دل على الزوال. نعم، فإذا زاد الظل أدنى زيادة سيزيد في أي جهة؟ في جهة المغرب ولا في جهة المشرق؟ المشرق. فإذا زاد الظل أدنى زيادة جهة المشرق. طيب أكمل. قال ابن قتيبة الظل يكون غدوة وعشية، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، لأنه فاء أي رجع من جانب إلى جانب انتهى. طيب. الظل يكون في الغدوة في الصباح، ويكون في العشية في آخر النهار، أما الفيء لا يسمى إلا بعد الزوال، ما يقال فيء في الصباح. نعم. ويختلف ظل الزوال أي الموجود لكل شاخص وقت الزوال بشهر وبلد. نعم، يعني يختلف من بلد إلى بلد ومن شهر إلى شهر. وأظن سبق وبينا وقلنا إنه السبب هل الشمس عمودية على هذه المنطقة أو ليست عمودية. فإن كانت عمودية فظل الزوال يكون قليل جدا أو ينعدم، وإن كانت مائلة فيكون ظل الزوال أطول. وطبعا سيختلف، الشمس تكون عمودية على مثلا على هذه البلد في الصيف، وفي الشتاء ما تكون عمودية وهكذا، وستكون عمودية على مكان آخر وهكذا. إذن هي تختلف من مكان إلى مكان ومن شهر إلى شهر. تعجيلها، وتعجيلها أي الظهر بصلاتها أول الوقت أفضل. نعم. وتحصل فضيلته بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر، فيستحب التأخير حتى ينكسر الحر، لحديث أبرد بالظهر، ولو صلى وحده يعني أنه يسن تأخير الظهر في شدة الحر للجماعة والمنفرد لعذر كمرض. طيب بس إذن عند قولي إلا في شدة الحر ضعوا ألف، لأن هذا الوقت الأول الذي استثنى يستحب تأخيره، لأنه قال يستحب التعجيل وهو أفضل إلا في شدة الحر، وفي وقت ثاني أيضا يستحب فيه التأخير. أكمل يا شيخ سيأتي. وليس المراد أنه يترك الجماعة ويؤخر وحده كما قد يتوهم. أيوة، لما عبارة المصنف لما قال ولو صلى وحده يقول يعني إلا في شدة الحر فيستحب التأخير، يستحب التأخير في شدة الحر سواء كان يعني يصلي في جماعة أو حتى لو كان سيصلي وحده لعذر فإنه يستحب أن يؤخر ولا يقدم، يصلي في يقدم في أول وقت، يقول في شدة الحر يؤخر سواء كان سيصلي جماعة أو كان سيصلي وحده لعذر المقصود. طيب أكمل. إذ لا يترك واجب للسنة، يعني الجماعة واجبة والتأخير سنة، فلا يترك الواجب لأجل السنة. نعم. ويؤيد ما ذكرناه قوله كغيره أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي فيستحب تأخير الجماعة الظهر لقرب وقت عصر ليسهل الخروج لهما معا، وهذا كله في غير الجمعة. نعم. فيسن تقديمها. قوله قول المصنف كغيره ما سيأتي، أو مع غيم ضعوا باء، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني يستحب التأخير، تأخير، فيستحب تأخير الظهر لقرب العصر. لماذا مع الغيم؟ ليسهل الخروج لهما معا، فهمتوا؟ لأنه ما دام أنه في احتمال مطر وكذا فأفضل يؤخر، لكن إذا أخر الظهر إلى قريب العصر سيصلي الظهر في وقتها ثم بعد قليل يؤذن للعصر ثم يصلي العصر في وقتها، فما في جمع هنا. طيب هذا كله في غير الجمعة، أما الجمعة يسن تقديمها مطلقا. ويليه أي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير من غير فصل بينهما، يعني بين الظهر وبين العصر ما في فصل، ويستمر إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال، هذا وقت العصر المختار، يستمر إلى ظل أن يصبح ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال. مثلنا هذا قلنا لو كان ظل الزوال، عليكم السلام، قلنا لو كان ظل الزوال مثلا لشاخص بعينه مثلا متر، ظل الزوال متر، وهذا الشاخص ارتفاعه 10 متر، فمتى سيخرج وقت العصر المختار؟ إذا صار طول الشاخص كم؟ مثليه، 10 متر يعني يكون كم؟ 20، لا المفروض يكون 21 عشان ظل الزوال مو محسوب، ففي متر هو ظل الزوال، المثل متى سيكون ظل الشاخص مثله في المثال اللي أنا ذكرت الآن؟ 11 متر. طيب لأنه هذا متر ما هو محسوب، هذا متر ما هو، هذا متر كان موجود وقت الزوال. طيب يصير، طيب والمثلين إذا كان 21 متر؟ أكمل يا شيخ. إن كان كما هو المراد حيث قيد به، ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه بلا عذر. لحظة، قال إن كان، إيش اللي إن كان يعني؟ بعد ظل الزوال، إن كان يعني إن وجد ظل الزوال، إن كان يعني إن وجد ظل الزوال. طيب أفرض إن أنت افترض إنك في منطقة الشمس عمودية عليها 100% تماما، فلن يكون ظل زوال، فإذا سيكون وقت الظهر يعني وقت الزوال الشاخص ظله 0 وطوله 10 أمتار، إذن متى سيخرج وقت الظهر إذا أصبح طول الشاخص كم؟ لا الظهر، الظهر مثله، مثله يعني 10. طيب متى يخرج وقت المختار العصر؟ 20. طيب ليش ما نقول 21 مثل أول؟ ما عندنا في زوال أصلا، أما إن وجد في الزوال فلا بد أن يحسب. ولهذا قال إن كان كما هو المراد حيث قيدت به ووقت الضرورة إلى غروب الشمس فالصلاة فيه. هذا الفرق الآن بين وقت الضرورة ووقت الاختيار. إحنا نقول العصر له وقت اختيار وله وقت ضرورة. وقت الضرورة يبدأ من المثلين، طيب وقت الاختيار من المثل إلى المثلين، واضح هذا؟ طيب إيش الفرق بين من يصلي الصلاة في وقت الضرورة ومن يصليها في وقت الاختيار ومن يصليها خارج الوقت؟ هذا ترى شرح في العمدة، أنا أسألكم من باب الاختبار، إيش الفرق يصير؟ إذا صلى في الوقت المختار فالصلاة أداء ولا إثم، وإذا صلى في بعد خروج الوقت المختار وحصول وقت الضرورة يصير أداء لكن الإثم إذا لم يكن عذر، وإذا صلى بعد غروب الشمس تصبح قضاء، والإثم بحسب العذر أو عدم العذر. دائما إذا قلنا يأثم يعني إذا لم يكن عذر. ولهذا قال فالصلاة فيه أداء ألف لكن يأثم باء، لكن يأثم بالتأخير إليه بلا عذر. طيب أكمل يا شيخ. ويسن تعجيلها أي العصر مطلقا أي مع حر أو غيم أو غيرهما. نعم. وهي الصلاة الوسطى أي الفضلى. نعم. ويليه أي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب. نعم. وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. نعم. ويسن تعجيلها أي المغرب إلا ليلة مزدلفة. ضعوا ألف. الآن سنرقم الذي لا يسن تعجيله. الأصل المغرب تسن تعجيلها لكن عندنا حالات لا يسن تعجيلها. طيب إلا ليلة مزدلفة هذا وهي ليلة يوم النحر فيسن تأخيرها لمن قصدها أي مزدلفة. نعم. حال كونه محرما. نعم. يباح له الجمع إن لم يوافي مزدلفة وقت الغروب. قال محرما يباح له الجمع، معناه لو كان محرما لا يباح له الجمع فهذا سيصلي كل صلاة في وقتها. ثم قال إن لم يوافي مزدلفة، إن لم يوافي مزدلفة قبل الغروب، إن لم يوافي مزدلفة قبل الغروب وقت الغروب، وقت الغروب. طيب يعني إيش يعني يباح له الجمع؟ طيب متى؟ إيش إن لم يوافي مزدلفة وقت الغروب فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخر. الحين الذي يباح له الجمع هذا سيجمع تأخير ولا يجمع تقديم؟ اللي يباح له الجمع في النسبة لمزدلفة يباح له، يسن له التأخير. طيب لكن قال إن لم يوافي مزدلفة وقت الغروب فيصلي المغرب، أما يعني معنى إذا وافى مزدلفة وقت الغروب فإذا سيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخر. هذا بالنسبة لمن؟ لمن يباح، الذي لا يباح له الجمع وصل وقت الغروب فيصلي في وقتها. طيب وكذا يؤخر المغرب أو يؤخر المغرب أو نقول يؤخر المغرب يصير وكذا يؤخر المغرب باء في غيم لمصل جماعة، معناه يؤخر إذا كان هناك غيم يؤخر المغرب فيصليها قرب العشاء ليكون الخروج واحد. نعم لخروج واحد لهما، معناه أنه هو سيخرج متأخر فيصلي ثم المغرب ثم ينتظر العشاء، هذا في الغيم عشان لا يكون هناك مطر وضرر. ثم قال وفي جمع إن كان أرفق، هذا جيم، يعني إذا يسن تأخير يعني تأخير المغرب لمن أراد أن يجمعها مع العشاء. طب هذا يسن له تعجيل ولا التأخير؟ يقول إن كانت التأخير أرفق فيسن له التأخير، لأنه إذا حصل جمع بين المغرب والعشاء وعصر الظهر فالأولى أن يجمع جمع التقديم ولا التأخير، ولا الأولى أن يفعل الأرفق به؟ الأرفق به. أكمل يا شيخ، إن كان أرفق انتهينا، أكمل. ويليه ويليه أي وقت المغرب وقت العشاء، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول من الغروب، وتأخيرها إلى العشاء ليصليها في آخر المختار أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل وأهل. ثم هو أي الوقت بعد ثلث الليل وقت ضرورة يحرم تأخيرها إليه بلا عذر إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. طيب يفرق الآن بين الفجر الصادق والكاذب. طيب بس قبل ذلك قال ثم يكون الوقت بعد ثلث الليل وقت ضرورة فيحرم تأخيرها إليه بلا عذر، لكن الصلاة في هذا الوقت في وقت الضرورة سيكون أداء ولا يكون قضاء؟ أداء. طيب قال الفجر الثاني هو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، معنى أن هذا البياض معترض بالمشرق. كيف معترض بالمشرق؟ يعني منتشر، مش خط طولي ويختفي. الكاذب خط طولي ثم خط دقيق وينتهي، أما هذا لا، ضوء منتشر وسيكون من جهة المشرق جاي، ضوء منتشر من الشمال إلى الجنوب. طيب ويقال له الفجر الصادق والأول، ويقال له الكاذب. كيف وصف هذا الكاذب؟ قال مستطيل، هذا واحد، مستطيل يعني دقيق غير معترض، خط دقيق أزرق له شعاع ثم يظلم، هذا وصف الفجر الكاذب. أكمل يا شيخ. ويليه أي وقت الضرورة للعشاء وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أي الفجر أفضل مطلقا. طيب. ويجب تأخير في حالات، ثلاث حالات يجب التأخير، ما هي هذه الثلاث؟ لتعلم فاتحة، هذه الحالة الأولى، وذكر واجب كذلك، لتعلم ذكر واجب في الصلاة أمكن تعلمه في الوقت. إذن أول شيء يتعلم الذكر الواجب ثم يصلي. والثالث وكذا لو أمره به والده ليصلي به، انتهينا هذا الثالث. قال فلا يكره أن يأم أباه، ليس من العقوق. طيب وسنة يعني تأخير لنحو حاقن مع ساعة وقت أو مع ساعة الوقت، انتهى الكلام. ويدرك، كيف ندرك الآن الوقت؟ قال إيه؟ ويدرك أداء صلاة حتى جمعة بتكبيرة إحرام في وقتها. نعم. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى لو كان التأخير لغير عذر، لكن يأثم. شوفوا، لكن يأثم يقصد متى؟ إذا كان التأخير لغير عذر، هذا المقصود. طيب أكمل. ومن شك في دخول وقت صلاة ولم يمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعمن أو غيره لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله. طيب أي الوقت؟ الوقت كيف يغلب على ظنه دخوله؟ له طريقتان، إما باجتهاد أو إخبار ثقة. إما باجتهاد ألف، إخبار ثقة ستأتي بعدين، ضعوا عليها باء إذا جاءت. أكمل باختبائه. إما باجتهاد، قال باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. نعم، يعني متعود، مثلا هو خياط متعود أنه يخيط مثلا نصف الثوب فيدخل العصر، يصنع صنعة معينة فيكون إيش؟ دخل الوقت. طيب أكمل يا شيخ. ويستحب له التأخير حتى يتيقن، طبعا هذا اللي شاك الأفضل يأخر قليل كما حتى يطمن من دخول الوقت. نعم. فإن صلى مع الشك أعاد مطلقا. نعم. لأن الأصل عدمه. ما معنى مطلقا؟ أعاد مطلقا سواء أصاب الوقت ولا ما أصاب الوقت. طيب أو أو التأخير حتى أو لا أو إخبار أو بإخبار ثقة عارف نعم بالوقت عن يقين كان يعني يقول رأيت الفجر طالعا نعم أو الشفق غائبا فيجب العمل به فإن أخبره عن ظن لم يعمل به ويعمل بأذان ثقة عارف واضح هذا إذا سأل شخص قال أظن الوقت دخل ما يعمل بها يعمل باليقين طيب ويعمل بأذان ثقة عارف إذا أذن المؤذن وكان ثقة ويعرف الأوقات نعمل ألسنا نصلي لأذان المؤذن وهل المؤذن هذا معصوم ما يغلط يعني ما يمكن أن يؤذن قبل الوقت يمكن لكن خلاص غلبت الظن ما دام هو ثقة ويعرف الأوقات غلبت الظن أنه في الوقت لكن اليوم ترى في المدن خاصة يختلف الوضع لأن الحقيقة ما هو مؤذن واحد هذا يؤذن ومؤذن الثاني والمسجد ذا وذاك مو معقول كلهم أخطأوا صح لا إلا إذا أخطأ المصدر الذي يعتمدون عليه تعتمدون على إيش على أذان ولا على التقويم أي نعم طيب أكمل إيش وإن أحرم باجتهاد فتبين أنه أي إحرامه قبله أي قبل الوقت أعاد لوقوع ما صلاه نفلا وبقاء فرضه عليه طيب اسمعوا ما رأيكم لو أن تبين له أنه صلاه في الوقت ما في مشكلة تمام طيب تبين له أنه صلاه أنه صلى الصلاة صلاها بعد الوقت يعيد ولا ما يعيد ما يعيد خلاص لأنه ظهر أنه صلاها قضاء أصلا أكمل يا شيخ وعلم منه أنه إن لم يتبين له الخطأ فلا إعادة طيب كذلك مسألة أخرى وإذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع كجنون وحيض قضي واضح إذا دخل الوقت أذن المؤذن قال الله أكبر ها؟ بس الله أكبر وحده ثم طرأ جنون مثلا أو حاضت المرأة هل تستطيع أن تصلي هذا الوقت ما تستطيع لكن بعد أن تطهر تقضي هذا لماذا لأن هذه اللحظة اللي هي مقدار تكبيرة الإحرام الله أكبر من الوقت أدركتها وهي مكلفة وأدركه وهو مكلف فتلزمه القضاء أكمل ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم رقموا هذه صور لمن صار أهلا لوجوبها بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو وفاق المجنون أو طهرة الحائض أو طهرة النفساء كم صورة هذه خمسة قبل خروج وقتها إذا صارت أهل قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بتكبيرة إحرام نفس الكلام بس عكس الصورة الأولى هذه ليست من أهل التكليف أو شخص ليس من أهل التكليف من هؤلاء الخمسة وقبل أن يؤذن المغرب بمقدار الله أكبر الله أكبر كم ثانية هذه الله أكبر أظنها ثانيتان طيب فقبلها بثانيتين أسلم أو صار من أهل الوجوب عند ذلك يلزمه ثم أذن المغرب يلزمه أن يقضي هذه الصلاة طيب قال ولو بقدر تكبيرة لزمته هي العصر في المثال المذكور ولزمه ما يجمع إليها إذن سيلزمه أمران ستلزمه هذه الصلاة وتلزمه الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع إليها معنى هذا متصور فيما لو أصبح من أهل الوجوب قبل المغرب بلحظة إذن سيصلي العصر والظهر أو قبل الفجر بلحظة معناه سيصلي المغرب العشاء والمغرب طيب لو كان لا لو كان هذا قبل الظهر قبل العصر بلحظة سيلزمه ماذا الظهر فقط إن ما في شيء يجمع إليها قبلها سيلزمه الظهر طبعا العصر بطبيعة الحال سيصلي لأنه من أهل الوجوب طيب أكمل وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإن أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها نعم ويجب على مكلف الآن يتكلم عن قضاء الفوائد كيف يقضي الفوائد سيأتي الآن لابد أن يقضيها فورا ما يؤخر وأن يقضيها مرتبة ما يخل بالترتيب إلا في حالات يعفى عن الترتيب اقرأ الآن ويجب على مكلف لا مانع به قضاء فائتة فأكثر من الخمس فو من الخمس فورا. نعم. ما لم ينظر في بدنه فورا هذا الأول. نعم. أو معيشة يحتاجها. نعم. أو يحضر لصلاة عيد مرتبة ولو كثرت، وسن صلاتها جماعة إلا إذا مرتبا الثاني إلا إذا نسيه. طبعا قال هو شوف قال فورا واستثنى من فورا إيش إلا إذا كان يتضرر في بدنه أو يتضرر في معيشته، معيشة يحتاجها معناه إيش يعني ما يصليها، لا يقضيها بس ليس فورا، أو يحضر صلاة عيد فيصلي العيد ثم يقضيها، هذا المعنى، مو معنى أنه ما تقضى. طيب قال مرتبا هذا الثاني ولو كثرت، وسن صلاتها جماعة يعني هذه الفوائد يمكن يصليها جماعة تسن إذا كانوا مجموعة فاتتهم الصلاة، ها؟ فيمكن يصلوها يسن أن يصلوها جماعة. طيب ما الذي يعذر في الترتيب بسببه؟ قال إلا إذا نسيه، هذا ألف أي نسي الترتيب بين الفوائد حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، فيسقط الترتيب بالنسيان للعذر ولا يسقط بجهل وجوبه. إذا كان نسيان نعم، أما جهل ما يدري أن الترتيب واجب هذا موضوع ثاني. وطبعا هو القضاء قضاءها مرتبة، وجوب الترتيب هو مذهب الجمهور، ومن أهل العلم لا يرى وجوب الترتيب إنما يرى استحباب الترتيب فقط، فالمسألة ليست قطعية. قال أو خشي خروج وقت الاختيار، هذا الثاني باء اختيار الحاضرة فيقدمها. كيف يعني خشي خروج وقت اختيار الحاضرة؟ إذا كان هو مثلا يريد أن يقضي الآن الظهر والعصر عنده أداء وما بقي من وقت العصر إلا مقدار العصر، فيصلي العصر في وقتها ويأخر الظهر عشان يحافظ على صلاة العصر في وقتها. أما لو بدأ بالقضاء معناه سيأتي بالعصر خارج وقتها المختار. قال فين وقفنا احنا؟ أو خشي خروج وقت اختيار الحاضرة فيقدمها. نعم. ويسقط الترتيب لأنها آتت. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. نعم. ويجوز تأخير لغرض صحيح كانتظار يعني شوف تأخير الفائتة هذه إذا كان هناك غرض صحيح يمكن أخرها كانتظار رفقة أو جماعة لها يعني للصلاة. طيب فيأخر إلى أن يجتمع الجماعة ثم يقضونها جماعة. طيب ومن شك فيما عليه من فوائد وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. هو لم يمثل المصنف لكن اللي شك أنه عليه فوائد، شك أنه هل فاتته خمس صلوات أو أربع صلوات، ما الذي يبرئ ذمته يقينا؟ أن يصلي خمس يقضي الخمس، ويعني هو يتذكرنا البارحة فاتته صلوات بس نسي، فاتته خمس صلوات كل الصلوات فاتت ولا أربع صلوات التي فاتت؟ فاليقين الآن براء بيقين ما هو أن يصلي الخمس. طيب أبرأ ذمته يقين، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه، إذا تيقن سبب الوجوب يبرئ الذمة يقينا، وإذا كان ما يعلم وقت الوجوب فمما تيقن. معنى إيش هذا؟ والعياذ بالله يمكن في الناس الذين كانوا لا يصلون يعني ترك الصلاة فترة ثم تاب فيريد أن يقضي، يقضي من متى؟ فهو ما يدري الآن هو له كم ما يصلي، مثلا له شهر ولا شهر ونصف ولا، فهمتم؟ ولا يعلم وقت وجوبه مثلا، ما يدري متى وجبت الصلاة عليه وكم الذي فات، فمما تيقن وجوبه. طيب السادس. والسادس من الشروط ما أشار إليه بقوله ومنها ستر العورة. نعم. قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به وصلى عريانا. والستر والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به والعورة. طيب لحظة بس خلونا نعود لما سبق، لأنه لما قال ومن شك فيما عليه من فائت وتيقن سبق الوجوب، يعني لو واحد مثلا شك أن عليه فوائد هذا برضو، لو تصورنا شخص كان ما يصلي ثم ما كان يصلي ثم اهتدى، فسوي يذكر ما كان يصلي منذ صغره مثلا، فمعناه أنت متى وجبت عليه الصلاة؟ وجبت عليه في سن كذا، في تاريخ كذا، خلاص هذا يعرف وقت الوجوب. لكن لما يعرف متى، فهو متأكد أنه في تاريخ كذا كان بالغا، لكن ما هو متذكر السنة اللي قبلها، فهمتم؟ فمما تيقن وجوبه. طيب أكمل حيث وقفت. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. طيب وشرعا، ثلاثة أشياء تطلق عليها العورة، وهي القبل والدبر، وكل ما يستحيا منه. طيب أكمل كما يأتي. نعم. فيجب سترها حتى على نفسه. شوف الحالات التي يجب سترها: على نفسه، وفي خلوة، وظلمة، وخارج صلاة. هذه أربع حالات. طيب كيف يجب سترها؟ سترها بما لا يصف البشرة، أي لون البشرة، أي لون بشرة العورة، من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. طيب هل يشترط أن لا يصف الساتر أن العورة لا تكون، أن لا يوصف حجمها، يعني؟ وقال ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو، فهمت؟ حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز منه. إذن الثوب الذي يغطي العورة نطلب فيه شيء واحد، أن يكون يستر لون البشرة، لكن ما نستر أن يكون لا يحدد الجلد. يعني لو كان مثلا الثوب ضيق بحيث تتحدد حجم العورة متحدد، فهل هذا يضر بصحة الصلاة؟ الجواب لا. طيب هل هذا يعني مستحب ولا طيب؟ يعني لا، له طيب ولا شيء، وسيء ولا ينبغي. لكن نتكلم عن صحة الصلاة. اللي بعده أكمل. لأنه لا يمكن. ويكفي ستر بغير منسوج. نعم. كورق وجلد ونبات. كم شغلة هذه الآن ذكرها؟ ورق، جلد، نبات. يمكن ستر العورة، ما هو لازم شيء منسوج. إيش منسوج يعني؟ يعني خيوط منسوجة مثل الأقمشة هذه منسوجة. طيب في أشياء لا تجب، هناك أشياء لا يجب ستر العورة بها، أبغاكم ترجموها. وعددها الآن اللي ذكرها المصنف خمسة. قال ولا يجب ببارية وحصير، والبارية ترى نوع من الحصير، وحفيرة، حفرة صغيرة، وطين، وماء كدر. وماء كدر لعدم، يقول لا يجب، يعني لا تجب هذه الأشياء الخمسة لعدم. ما عنده ما يستر عورة، هل يجب عليه أن يغطيها بالحصير؟ لا، الحصير لا يغطي. أو حفيرة يحفر حفرة صغيرة وينزل فيها ويصلي؟ لا. يضع طين؟ لا، لا يلزمه ذلك. يضع ماء كدر، يدخل وسط ماء كدر ملون، كدر يعني فيه كدرة، فيه تراب، عشان ما لأنه غير شفاف يعني، عشان تستر العورة. يقول لا يجب ذلك. لماذا؟ قال لأنه ليس بسترة. طيب الآن يتكلم عن كشف العورة، متى يباح كشفها؟ قال يباح كشفها لتداو وتخل. تداوي يعني للطب، تخل يعني للخلاء. نعم، تخل ونحوها، ونحوها مثل للغسل، ولسيد أو لزوج، وسيد وزوجة وأمة. كم حالة هذه التي يباح كشف العورة فيها؟ كم ذكر؟ ستة. طيب انتبهوا الآن، الكلام دخلنا في الكلام الخطير، يعني يقصد بالكلام الخطير المهم. كم باقي من الوقت؟ باقي، طيب باقي قليل ولا كم باقي؟ طيب الحمد لله بسيط، باقي الباقي يكفي. قال الآن يتكلم عن العورة، انتبهوا الآن. وعورة رجل رقمها هؤلاء: وعورة رجل وبالغ عشرة وأمة وأم ولد. كم وصلنا؟ أم الولد من هي؟ الأمة اللي أنجبت لسيدها ولد، فهذه يعتقها ولد، لو مات السيد تصبح حرة، يعتقها الولد، يعني تعتق بسبب ولدها. ومكاتبة ومدبرة، المكاتبة اللي كتبت مع سيدها عقد حرية تدفع له أقساط وتصبح حرة. ومدبرة يعني التي قال لها سيدها أنت مني على دبر، إذا مت تصبحين حرة. قال ومعتق بعضها، اللي بعضها حر وبعضها أمة. وحرة مميزة، يعني يقصد ليست بالغة. كم وصلنا الآن؟ ثمانية. قال ومراهقة، هذه التاسعة، المراهقة اللي قاربت البلوغ، هي مميزة تعتبر بس قريبة بلوغ لكن لم تبلغ. هؤلاء التسعة عورتهم ما بين سرة وركبة، ضع رقم واحد داخل مثلث. ولما أقول داخل مثلث أقصد ما أقول. وبعد شوي راح يجينا واحد من الشيخ يسأل ما هو حاط لا مثلث ولا مربع، هاي الشيخ ما نقول اسمه الله يستر عليه. طيب ما بين سرة وركبة، وليستا من العورة، يعني السرة والركبة ما تدخل في العورة. طيب قال وعورة ابن سبع، ضعوا رقم واحد، إلى عشر الفرجان، إذن ضعوا رقم اثنين، معلش ناخذ دقيقة، ضع رقم اثنين داخل مثلث، قلنا مثلث، تعرف المثلث ولا؟ طيب إذن هذه العورة الثانية، نحن عندنا عورة صارت ما بين السرة والركبة، عندنا عورة ثانية هي الفرجان، لمن هذه ولمن تلك ارجعوا للكتاب. ثم قال والحرة مبتدأ أول، والبالغة صفة كلها مبتدأ ثاني، وعورة كلها مبتدأ ثاني، إيه وعورة في الصلاة خبر، هو دحين شغال في الإعراب، احنا شغالين في المعنى. قال والحرة البالغة كلها عورة، عورة في الصلاة، ضعوا رقم ثلاثة داخل مربع، هذه العورة الثالثة، كلها عورة في الصلاة خبر مبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول، أو كلها توكيد للحرة، وقوله عورة خبر لها، والمعنى أنه يجب على الحرة البالغة أن تستر في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا جميع بدنها، لأنه عورة إلا وجهها، اكتبوا فقط وهو المذهب، وجهها فقط وهو المذهب، هذا هو المذهب، لكن فيه قول ثاني في المذهب اختار جمع وكفيها أيضا، إلا وجهها وكفيها، لكن على المذهب ما تكشف كفيها، تكشف وجهها فقط، لو كشفت كفيها لا حرج، لأن الخلاف فيه قوي وهو قول في المذهب. طيب قال إلا وجهها فليس بعورة في الصلاة، قلنا فقط وهو المذهب، وقال جمع وكفيها، واختاره المجد، المجد بن تيمية شيخ الإسلام تيمية عبد السلام عليه رحمة الله، وعلى جميع علماء الأمة، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.